قال: تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الإرداف عليه، هذا مع وجود دواب في زمانه خير من الحمار وأحسن، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وهذا من تواضعه، وأيضا يردف من الصحابة معه، وهذا أيضا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. قال: جواز الإرداف على الدابة. جواز الإرداف على الدابة أي إن كانت مطيقة، إن كانت مطيقة وتحتمل فإنه يجوز أن يردف عليها، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز. نعم.